قال وهو بالغ عاقل رشيد، هذا الشرط الرابع، وهو أن يكون البائع مكلفا، والمكلف هو العاقل البالغ، المكلف هو العاقل البالغ. وزاد هنا رشيدا لقول الله تبارك وتعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، والمقصود بها أموالهم، المقصود أموالهم، لكن سماها أموالكم لأن أنتم الحفظة على هذه الأموال. فهنا البائع أو المشتري لابد أن يكون عاقلا، فإذا كان البائع أو المشتري مجنونا، واحد جاء حق مجنون وقال له بيعني ساعتك وباع ساعتك، بغض النظر عن البيع بكم، ما يصح البيع. لماذا؟ المجنون ليس أهلا للتصرف، المجنون ليس أهلا للتصرف. أو يأتي لطفل فيشتري منه ساعته أو حذاءه أو جهازه أو أي شيء عنده، ما يصح البيع. لماذا؟ غير بالغ، لابد أن يكون بالغا البائع أو المشتري، البائع أو المشتري كلاهما لابد أن يكون عاقلا ولابد أن يكون بالغ. قال ولابد أن يكون راشدا، الراشد هو الذي يحسن التصرف. والله سبحانه يقول وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. مفهومها إيش؟ إذا لم تأنس رشدا لا تدفع إليه ماله، لا تدفع. ليش؟ لا يحسن التصرف، لا يحسن التصرف. ممكن يجي واحد هو غير راشد وعنده خير، وارث مثلا، طيب وعنده خير، طيب تقول له تعال هذا البيت، البيت يسوى له مثلا 200,000، يقول له هذا البيت ببيعك يا لك خصوصي انت، ترى ولا انا ما بيعه ومعروض علي 500,000، بس انا علشانك ببيعك يا ب400 لاني احبك، هو ما يسوى 200. لكن هذا مسكين غير راشد، لا يحسن التصرف، غير راشد هو الذي ايش؟ لا يحسن التصرف. فهذا لا يحسن التصرف وصدقه لما قال له ترى قيمته كذا وهذا شيء، قال تم وتم البيع. هل يصح هذا البيع؟ لا يصح هذا البيع. لماذا؟ لأنه غير راشد، لأنه غير راشد، سواء كان بائعا أو مشتريا، حتى ممكن يشتري منه، يروح حق واحد غير راشد عنده سيارة، قلت بيعني سيارتك، قال بكم؟ قال ب1000، قال لا سيارتي جديدة، قال لا طايحة الحين بالسوق وما تسوى وكذا، أنا ترى علشانك، قال ترى هذا ما تجيب 700، قال صدق؟ قال لي صدق، قال يلا أكبر. مسكين هذا كذب عليه، استغل استدارجته زين وعدم رشده زين، هذا اللي قال السفيه ولا تؤتوا السفهاء أموال، هذا السفيه الذي لا يحسن التصرف بالمال، فضحك عليه هذا سواء باعه أو اشترى منه، لا يصح البيع. لابد أن يكون البائع أو المشتري العاقل بشكل عام، أن يكون عاقلا، أن يكون بالغا، أن يكون رشيدا. واستثنى أهل العلم إذا كان البيع والشراء في الشيء الحقير، الشيء اللي ما يسوى، مثل الأطفال يروحون يشترون من الدكان بقالة مثلا، يشتري له مثلا علبة عصير أو بسكويت أو شوكولات أو أي واضح ولا لا، أي شيء يشتريهم، هذا أشياء بسيطة يسيرة يعني لا ثمن لها كبير يدفع. كذلك السفيه لو اشترى كتابا أو اشترى مثلا طاولة أو يعني أشياء إيش ليست ذات ثمن، ليست ذات ثمن، زين يقول هذا مشه يجوز، لأن هذا ما يتساهل به. الأطفال طول عمرهم يشترون يبيعون وكذا، وهذا أمورهم سهلة، لكن يأتيني طفل صغير يبيع لي أرض أو يبيع عمارة أو يبيع مزرعة أو سيارة، لا يصلح. واضح ولا لا؟ الأشياء التي لا ثمن لا يصلح بيعهم ولا شراؤهم، لكن في الأشياء الحقيرة اليسيرة التي لا قيمة لها تذكر، فهذه مما يتسامح به ويجوز لهم البيع والشراء. نعم.